بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في زيادة همزة الوصل. فصل في زيادة همزة الوصل، لما يتعلق بهمزة الوصل. همزة الوصل لا تكون إلا زائدة. قال: فصل في همزة الوصل، فعلم أنها زائدة لأنها ليست حرفا أصلية. وفصل كما سبق مرارا له فعل، من له خبر مبتدأ محذوف، أو بالعكس هو مصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. هذا كلام فاصل، أو هذا فاصل ما بعده عما قبله، أو كلام مفصول ما بعده عما قبله. وهذا الفصل متمم لباب التصريف، لأنه من باب زيادة الهمزة، باب زيادة الهمزة، وقد سبق شيء مما يتعلق بزيادة الهمزة، فإنما أفرده لاختصاصه بأحكام لها مواضع ستة، ثم حركتها، ثم يكثر استعمالها ويكثر الخطأ فيها، يكثر الاستعمال ويكثر الخطأ فيها. قد اشتمل هذا الفصل على التعريف بهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم، لأن على قسمين: إما أن تزاد زيادة قياسية، وإما أن تزاد زيادة سماعية، وهذا القياسي يعني يقاس عليه، وأما السماعي فيقتصر على ما سمع، وهو الأسماء العشرة فقط، هذا الذي يعتبر السماعي: اسم وابن وابن من، كل سيأتي ذكره في النظم. وما عداه مما قيل فيه لأنه تزاد فيه همزة الوصل فهو قياسي، فهو قياسي. عرف أولا همزة الوصل بقوله: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. للوصل جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهمز مبتدأ مؤخر. همز للوصل. وما حكم تقدم الخبر هنا؟ واجب أو جائز؟ واجب أو جائز؟ فيه قولان. ها، جائز. لماذا جائز؟ همز نكرة وهو مبتدأ، وصف. نعم، أحسن، وصف. واجب جائز ما يكون، يمكن أن يكون في محلين، أما في محل واحد لا. للوصل همز، إذن همز يقولون مبتدأ وهو نكرة، وسوغ الابتداء به كونه موصوفا بقوله سابق، هذا نعت مرفوع. لا يثبت، لا حرف نفي، ويثبت فعل مضارع مرفوع تجرده عن الناصب والجازم والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الهمز. لا يثبت. والجملة في محل رفع نعت ثاني لهمز. همز سابق لا يثبت غير ثابت عديم الثبوت إلا إيجاب للنفي. لا يثبت إلا إيجاب للنفي، يعني استثناء من المنفي في الثبوت. إلا إذا ابتدي به في أول كلام فيثبت حينئذ. تدي به جار مجرور نائب فاعل لابتدي، هذا مغير. وذلك كاستثبت. هل هذا مثال؟ وذلك كاستثبت. استثبت قصد لفظه كاف حرف جر، حينئذ جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك كاستثبت. لكن ناظم أراد ماذا؟ أراد أن يمثل لي همزة الوصل بأنها تثبت في الابتداء. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به. حينئذ المثال كاستثبت، هل هو للابتداء أو للسقوط في الدرج؟ هل هو للسقوط في الدرج أو للابتداء؟ ابتداء أو السقوط؟ جواب عين. للابتداء أو للسقوط؟ همزة الوصل لا تثبت في الدرج وإنما تثبت في الابتداء كالتثبت. مثال هنا لأي شيء؟ لكونها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج للثاني أو للأول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها محمد ها كس تثبت ها للابتداء همزة القطع تثبت ابتداء ودرجا ابتداء تثبت ابتداء ووصلا درجا في الكلام. وهمزة الوصل تثبت ابتداء لا درجا فتسقط. إذن استويا من حيث النطق أولا كذلك استويا من حيث النطق فتقول ها انطلق إن إي هذه همزة بدأت بها. كذلك تقول أكرم زيدا أكرم زيدا إذن ثبتت في الابتداء وسقطت في الدرج. إذن المثال لو كان للابتداء هل حصل تمييز لهمزة الوصل عن همزة القطع؟ لا، لأنهما اشتركا في الابتداء اشتركا في الابتداء. كل من همزة الوصل وهمزة القطع ينطق بها في الابتداء مع اختلاف في بعض الحركات. وأما في الدرج حينئذ تسقط همزة الوصل لا همزة القطع. حينئذ أي النوعين أولى بالتمثيل الذي يميز همزة الوصل عن همزة القطع؟ درج الكلام أو الابتداء؟ درج. إذا نقول الأولى أن يقال كستثبت. هذا مثال لسقوط همزة الوصل في الدرج، لأن الذي يسقط في درج الكلام هو همزة الوصل لا همزة القطع. همزة الوصل لا همزة القطع. إذن كستثبت هذا مثال لقوله لا يثبت يعني في درج الكلام إلا إذا ابتدي به إذن للوصل همز سابق. إذن لا تكون الهمزة إلا سابقة، همزة الوصل لا تكون إلا سابقة في أول الكلمة، لأنه لا يبتدأ بساكن كما أنه لا يوقف على متحرك كما هو قاعدة العرب. يعني أن همزة الوصل هي الهمزة السابقة التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا، هكذا عرفها الناظم، عرفها بأنها الهمزة السابقة التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا ولذلك الهمزة على نوعين، همزة قطع وهمزة وصل، اشتركا من حيث الابتداء فكل منهما يبتدأ به يعني ينطق به. انطلق اضرب زيدا، حينئذ نقول نطقت بالهمزة وهي همزة وصل، لكن الفرق بينهما أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام يعني في أثناء الكلام وعلة السقوط هنا لأنها إنما تلبت للتمكن من الابتداء بالساكن، يعني يبتدى بأول الكلمة اضرب ضاد هي أول الكلمة لا يمكن أن يبتدى بها، حينئذ جئنا بهمزة الوصل لنتمكن من الابتداء بهذا الساكن حينئذ إذا قلت قال زيد نض سقطت الهمزة. لماذا؟ لأن الغاية والغرض الذي من أجله جئنا بالهمزة ذهب، فذهبت الهمزة. كذلك إذا قلت اضرب ضاد هنا فعل أمر من يض، حينئذ كما سيأتي الأمر الثلاثي إذا كانت ثاني المضارع ساكن حينئذ تكون قياسا الاتيان به همزة الوصل. تقول اضرب فالضاد ساكنة لا يمكن الابتداء بها، والهمزة هذه ليست من الفعل، حينئذ لا يمكن الابتداء بالساكن إلا بالاتيان بالهمزة. العلة واضحة. حينئذ إذا وصلت اضرب ضاد هذه بسابق حينئذ أمكن أن ينطق به، فإذا أمكن حينئذ لم نحتاج إلى همزة الوصل فسقطت بدرج الكلام. إذن العلة التي من أجلها ابتلبت همزة الواصل غير موجودة في الواصل ولذلك سقطت قال زيد نضم حينئذ نقول اضرب صح الابتداء به أو صح النطق بالضاد ساكنة ولو لم يكن قبلها همزة وصل. هذا أمر واضح يعني أن همزة الوصل هي الهمزة السابقة التي تثبت ابتداء في النطق ابتداء في أول الكلام لأن هذه وظيفتها الأصل أنها للتمكن من ابتداء بساكن. وأما في وصل الكلام فلا حاجة لهمزة الوصل وتسقط وصلا لانتفاء الغاية والحكمة والغرض الذي من أجله اجتلبت همزة الوصل. وإنما سميت همزة وصل اتساعا تجوزا لأنه إذا قيل هذه العلة لأنها تسقط وهذا محل وفاق أنها لا تثبت إلا ضرورة في الشعر خاصة. وأما في كلام النثر وغير الضرورة فتسقط همزة الوصل. إذن إذا لم تكن لوصل كلام بعضه ببعض لماذا سميت همزة الوصل؟ ها تسمية هنا منافية. إذا كانت همزة الوصل إنما جاء بها للابتداء بالساكن في أول الكلام ثم هي غير موجودة في وصل الكلام لماذا سميناها بهمزة الوصل؟ قالوا اتساعا تجوزا باب التوسع. غريب هذا لأن هذه الهمزة تسقط في الوصل إذن باعتبار سقوطها سميت همزة الوصل ويمكن أن يقال في هذه العلة بأنه لتمييزها عن همزة القطع لأن همزة القطع تبقى في الوصل بخلاف همزة الوصل. حينئذ هذه الهمزة التي في اضرب هذه منطوق بها لا شك. حينئذ إذا وصلت الكلام سقطت غير موجودة. سميناها بماذا؟ في حالة السقوط لا في حالة الثبوت. سميناها باسم يطابق فعلها أو العدم في حالة الوصل دون الثبوت. لماذا؟ لأنها في الأول في الثبوت لا تفارق همزة القطع إلا من حيث الكتابة، أما النطق فلا. ومن حيث الوصل فارقت همزة القطع فسميت بذلك، سميت لفرق بينها وبين همزة القطع. وقيل لأن الكلمة التي قبلها تتصل بما دخلت عليه همزة الوصل لسقوطها، وهذا قول الكوفيين أن الكلمة التي قبلها تتصل بما دخلت عليه همزة الوصل لسقوطها تتصل. لكن كل كلمات متصلة، كل كلمات كلام بعضه ببعض متصل. همزة الوصل إذا سقطت أصلا هي ليست من الكلمة. فقيل سميت همزة وصل لأنه إذا وصل الكلام سقطت هذه الهمزة فوصل اتصل ما قبلها بما بعدها. وإذا لم تكن ثم همزة وصل كلام غير موصول، لا نقول هذه العلة فيها نظر. وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وهذا قول البصريين أن الناطق المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وهذا قول. إذن همزة الوصل وصل ليس وصل الكلام، ها، وإنما من التوصل، يتوصل بها الناطق والمتكلم بالابتداء بالساكن. هذا على هذا القول لا إشكال لا اعتراض. فسميت همزة وصل لأن المتكلم توصل بهذه الهمزة للنطق به بالساكن. هذا جيد، هذا قول البصريين. وفهم من قوله همز أن همزة الوصل أتي بها همزة خلافا لمن قال هي في الأصل ألف. هل هي ألف ثم حركت أم أنها همزة ابتداء؟ قول الناظم هنا للوصل همز، إذا سماها همزة، إذا ليست ألفا، وهذا هو المشهور من قول النحاة، لأن هذه الهمزة همزة ابتداء وانتهاء وليست في الأصل ألفا ثم قلبت همزة. وفهم من قوله سابق أنها لا تكون إلا أولا، للواصل همز سابق يعني لا تكون إلا في أول الكلام، لا تكون في أثنائه ولا تكون في طرفه، بل لا تكون إلا في أول الكلام، وفهم من قوله لا يثبت إلا إذا ابتدي به أن سقوطها في الوصل واجب ليس بجائز. يعني لا تقول قال زيد اضرب هذا لحن، بل يجب إسقاط همزة الوصل، يعني قال لا يثبت، هذا نفي، حينئذ يكون في معنى النهي أن سقوطها في الوصل واجب، ولكن قد تثبت في الوصل ضرورة، كما أن همزة القطع توصل في الشعر باب الضرورة، كل منهما يعامل معاملة الآخر فيه في الشعر على جهة الخصوص. أما في النثر فلا، همزة الوصل يجب أن تبقى همزة وصل ولا تقطع في أثناء الكلام، وهمزة القطع كذلك تبقى همزة قطع ولا توصل فيه في أثناء الكلام. ولذلك قال لا يثبت، يعني يجب أن تحذف هذه الهمزة في درج الكلام، في وصل الكلام، في وصل الكلام. والسبب ما ذكرناه أنها إنما جاء بها لعلة لغرض، وهو التمكن من ابتداء بالساكن، وهنا قد تمكننا من ابتداء بالساكن، لم ننطق بالساكن، قال زيد نض ضاد هنا جاء قبله دال وهي مضمومة كذلك منونة، إذا لم نبتدي بساكن، لم نبتدي بساكن، فذهبت الغاية من الاتيان به بهمزة الوصل. وفهم من البيت أنها لا تختص بقبيل، يعني قول للوصل همز سابق، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به، ما قال في الحرف ولا في الفعل ولا في الاسم، ما قيده، حينئذ لا تختص بواحد من هذه الثلاث، فلا بد من الرجوع إلى مواضعها التي نص عليها النحاة بأنها تكون فيها. إذا فهم من البيت أنها لا تختص بقبيل بل تدخل على الاسم والفعل والحرف، والحرف الحرف هذا فيه نظر، إطلاق المكود لكن فيه نظر، أخذ ذلك من إطلاقه. وأما المثال استثبت هذا فعل، هل يخصص؟ هل يخصص؟ المثال لا يخصص، المثال لا يخصص، لكن قولنا بأنه لا يخصص هذا إذا أريد التعميم فقط، وإلا ما جرى عليه الناظم لا، لما يعطي الأحكام بالأمثلة. فإذا جرينا على عادة المصنف نقول ظاهره أنها مختصة بالفعل، استثبتوا، لكن يجاب بأن الأمر عام هنا، حرف الأصل فيه أن همزته همزة قطع ليست وصلا، ثم الاسم هذه محفوظة، ثم الفعل هو كما سبق أصل في التصريف، فدخول همزة الوصل قلنا هذا الفصل تابع لفصل التصريف باب التصريف، إذن دخول همزة الفصل الوصل في الأفعال دخولا أولي، فأكثر ما توجد في الفعل، وإن وجدت في الاسم كالمصدر قياسا، مصدر من الخماسي، إلا أن أكثر وجودها وأكثر ما يحتاجها هو الفعل. على كل قول كستثبت ليس تخصيصا، ليس تقييدا لهمزة الوصل بأنها لا تكون إلا في الفعل. يمكن أن نستثنى هذا الكلام وما كان على شاكلته بأن الناظم لم يرد تخصيص الحكم بما ذكره مثالا، إنما ذكر مثال استثبت هذا أمر للجماعة بالاستثبات، وهو تحقيق الشيء، تحقيق الشيء. ويمتنع إثباتها في الدرج إلا لضرورة، لذلك سبق معنا همزة الوصل قد ينطق بها همزة قطع في أثناء الشعر، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كستثبت. قال الشارح لا يبتدأ بساكن، هذا أمر متفق عليه في الجملة، إن كان بعض المسائل نازع فيها بعض الصرفيين، وإلا في الجملة لا يبتدأ بساكن، يعني لا يفتتح النطق بساكن. وأما ابتداء الكلمة بساكن في أثناء الكلام هذا واقع وحاصل، وما سقطت همزة الوصل في الدرج إلا لإمكان النطق بكلمة أولها أن يكون ساكنا، كذلك. إذن قول لا يبتدأ بساكن هذا يعني في أول الكلام، أن ينطق بالساكن فيه في أول الكلام، كما لا يوقف على متحرك، متحرك إلا ما ذكرناه في اللغة السابقة، لبعضهم في التنوين يقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، قلنا لغة أزدى وكذا. أي نعم. فإذا كان أول الكلمة ساكنا كلمة عم الناظم هنا الشارح لئلا يخصص دخول همزة الوصل بقبيل دون آخر، فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الإتيان بهمزة متحركة، وجب الإتيان بهمزة متحركة. وهل هذه الهمزة متحركة إذ تلبت ابتداء المتحركة أو ساكنة ثم حركت؟ هذا محل نزاع. يعني إذا قيل بأن اضرب ضاد هنا لا يمكن الابتداء بالساكن، جئنا بهمزة الوصل، همزة الوصل حرف، حينئذ همزة الوصل حرف، هل سلبناها ساكنة لأنها مبنية والأصل في المبني أن يسكن، ثم التقى ساكنان همزة الوصل والضاد فحركت الهمزة، أو أننا مباشرة اشتلبناها متحركة؟ هذا محل النزاع، محل النزاع. لكن الظاهر أنها التلبت ساكنة لأن لها سبعة أحوال كما سيأتي، هذا يدل على أنها ليست بثابتة. لو كانت مرتلبة متحركة حينئذ فيه نوع إشكال، وأما إذا قيل بأنها ساكنة ثم تحرك للتخلص من التقاء الساكنين، ثم هذا التحريك قد يكون بالكسر، قد يكون بالفتح، وقد يكون بالضم، وقد يكون بالإشمام، سبعة أحوال، وقد يجوز وجهان ويترجح أحد الوجهين سيأتي. إذن وجب الإتيان بهمزة متحركة، وظاهر كلام ابن عقيل أنها مجتلبة بحركتها مباشرة، يعني جاءت جاهزة لا نحتاج إلى أن نحركها. وجب الإتيان بهمزة متحركة توصلا، توصلا، لذلك سميت همزة وصل، هذا على مذهب البصريين هو أجود، توصلا للنطق بالساكن، فتسمى هذه الهمزة همزة وصل، وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، نحو استثبت، استثبت، نحو استثبت، لك هذا وذا، أمر لجماعة بالاستثبات. وما يثبت فيهما فهو همزة قطع، يعني ما يثبت في ابتداء الكلام وفي الدرج فهو همزة قطع، همزة قطع، ولكن نقول يشتركان في الابتداء وتفارق همزة الوصل همزة القطع لكونها تسقط في درج الكلام دون همزة القطع. ثم انتقل إلى بيان مواضع همزة الوصل، قلنا هي ستة، منها ما هو قياسي ومنها ما هو سماعي، منها ما هو قياسي قاس عليه ومنها ما هو سماعي، وهي ستة. وبدأ بالفعل لأنه الأصل في استحقاقها، ولذلك مثل الناظم بالفعل دون الاسم، لأنها ماذا؟ بدأ بالفعل لأنه الأصل في استحقاقها. قال الناظم موضع الأول: وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا. وهو إسكان الهاء لغة وضرورة هنا، وهو أي همز، وهو ولم يقل هي، يعني مذكر من حيث الحرف، كونه حرفا مذكر، كونه حرفا فهو مذكر، همزة همز همزة، ولذلك فيما سبق قال سابق، هو نعت لهمز، ولو كان اعتبره مؤنثا لقال سابقة، ولقال لا تثبت، ولم يقل لا يثبت، ولقال ابتدي به بها، رجع الضمير واجب هنا به، نعم تثبت تأنيث واجب، أما رجع الضمير بها هذا جائز، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. وهو أي الهمز لفعل، لفعل هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر، وهو مبتدا، وهو مبتدا مرجع الهمز، لفعل جار مجرور متعلق بمحذوف، لفعل هذا عام يشمل الفعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر، وفعل الأمر لكنه خصص فقال لفعل ماض، هذا نعت لفعل احترز به من غيره، ماض احتوى، إذن ليس لكل فعل بل هو للفعل الماضي، ثم ليس لكل فعل ماضي، تخصيص بعد تخصيص هنا، النعوت هذه كلها للاحتراز، قال لفعل هذا عام، قال ماض احترز به عن غيره، ثم الماضي هذا قد يكون ثلاثي، قد يكون رباعي، قد يكون خماسي، قال احتوى على أكثر من أربعة، على أكثر من أربعة، يعني خماسي وسداسي و زيدوني. إذن احتوى على أكثر من أربعة، نحو انجلى، انجلى هذا خماسي، انطلق انجلى، واستخرج استخرج استخرج هذا سداسي. إذن الهمزة في فعل الماضي الخماسي والسداسي همزة وصل، همزة وصل، هذه قاعدة عامة. إذن قوله ماض احتوى على أكثر من أربعة، يعني لكل، ليس لكل فعل ماضي، فإن كان من الخماسي أو السداسي حينئذ تدخل عليه همزة الوصل، همزته همزة، همزة وصل. قوله على أكثر احتوى، هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير الستر يعود على ماض، ماض احتوى. لماذا على ماض أو على فعل؟ على فعل أو على ماض، ماض أو فعل؟ فعل ماض. ها إيش إعراب احتوى؟ نعت لأي شيء، لفعل. أي إذا قلت نعت لفعل حينئذ جعلت الضمير يعود إلى فعل، القاعدة السابقة. وإذا جعلته نعتا لماض حينئذ جعلت الضمير عائد على الماضي، وكلا الأمرين جائز، إلا أن بعضهم لا يرى أن ينعت النعت مع وجود المنعوت. يعني هنا احتوى الجملة نعت لماض، كثير يجيز هذا وبعضهم يمنع. لماذا؟ لأنك لو نعت ماض باحتوى جعلت نعتا له، ماض هذا نعت للفعل، وفي الحقيقة احتوى هذا نعت للفعل، فالأصل أن يكون المنعوت هو الفعل بالنعتين ماض واحتوى. حينئذ لو جوزت أن يكون احتوى نعتا لماض نعت النعت مع وجود المنعوت، وعند بعض لا يجوز أن ينعت النعت مع وجود المنعوت، أما إذا لم يوجد المنعوت جاز نعت النعت، لكن المشهور عند المعربين لا يجوز أن يكون هذا نعتا للمنعوت، نعتا للنعت، نعتا للنعت، فيكون احتوى نعتا لماض لا إشكال فيه. أو إذا أردت الخروج من الخلاف تقول احتوى جملة في محل جر نعت لفعل، والضمير يكون عائدا عليه. احتوى جمع على أكثر، جر مجرور متعلق بقوله احتوى، من أربعة، جر مجرور متعلق بقوله أكثر، انظر كلام مترابط، على أكثر هذا متعلق بقوله احتوى، وأكثر منصوب بماذا؟ ما العامل فيه؟ منصوب بماذا؟ أكثر، ابن باز تقول أكثر، تقول مجرور ممنوع من الصرف، نعم ممنوع من الصرف لعلة وصفية ووزن الفعل، تمام. من أربعة جار مجرور متعلق بقوله أكثر، أكثر من أربعة، لو قال من أربع صح؟ لماذا؟ أحرف، لأن التمييز هنا أحرف محذوف، ولذلك عند بعضهم أن هذا التنوين تنوين عوض عن كلمة، من أربعة أحرف، من أربعة أحرف، حذف التنوين. حينئذ أحرف جمع حرف، والحرف يجوز تذكيره وتأنيثه، فإذا ذكرت الأربعة تاء حينئذ ذكرت، وإذا حذفتها معناه أنثته، معناه أنثته. إذن الموضع الأول هو أن تكون همزة الوصل داخلة على فعل الماضي خماسي والسداسي، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة، نحو انجلى، وذلك نحو، نحو خبر مبتدأ محذوف، ويجوز نصبه نحو، أعني نحو يجوز، ما دام أنك قدرت جاز أن تنصبه وجاز أن ترفعه، يعني أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضي الزائد على أربعة أحرف فهي همزة وصل، بشرط أن يكون زائدا على أربعة أحرف، إن كان على أربعة أحرف فلا، بل هي همزة قطع. وإن كان أقل ثلاثي فهي همزة قطع، ثلاثي همزة قطع. نعم. وشمل الخماسي نحو انطلق كما مثل الناظم انجلى، والسداسي نحو استخرج وهو منتهاه، وهو منتهاه، يعني أكثر ما يكون على ستة أحرف، ستة أحرف. وأما الرباعي أكرم، نقول أكرم هذه الهمزة همزة قطع، وأخذ وأكل هذه الهمزة همزة همزة قطع. إذن في الثلاثي كل ثلاثي ماض همزة همزة قطع، وكل رباعي ماض همزة همزة قطع، وكل خماسي أو سداسي ماض همزة همزة وصل، محفوظة. ولا تقول لما، هكذا لسان عرب. ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله والأمر والمصدر منه، هذان حالان، والأمر والمصدر منه، منه ها من ماذا؟ ضمير يعود على أي شيء هنا؟ على فعل الأمر ماضي الذي تجاوز أربعة أحرف، إذن على أكثر من أربعة، انجلى انطلق استخرج. حينئذ انطلق انطلق انطلاقا، إذن الماضي والأمر منه ومصدره كلها ثلاثة أنواع أكثر من أربعة أحرف، حينئذ تكون همزتها همزة وصل. انطلق نقول هذا خماسي همزته همزة وصل، الأمر منه من الخماسي انطلق انطلق همزته همزة وصل، انطلاقا مصدر همزته همزة وصل. والأمر والأمر منه يعني من خماسي والسداسي، والمصدر كذلك منه من الخماسي والسداسي، يعني أن الهمزة في الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف همزة وصل، نحو انطلق انطلاقا انطلق، واستخرج استخراجا استخرج استخرج، استثبت كما مثل الناظم في البيت السابق. والأمر والمصدر والأمر هذا معطوف على فعل، وهو لفعل وهو لأمر، والمصدر هذا معطوف على الأمر، منه حال من المصدر، والضمير هنا يعود على المحتوي على أكثر من أربعة، يعود على المحتوي على أكثر من أربعة، أكثر من أربعة. وكذا أمر الثلاثي، وكذا هذا الموضع الرابع مما تزاد فيه همزة الوصل قياسا لا سماعا، قياسا لا سماعا. وكذا أي مثل ذا سابق، أمر الثلاثي أمر الثلاثي، كذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، أمر الثلاثي أمر مبتدأ مؤخر وهو مضاف، الثلاثي مضاف إليه، كخش وامض وانفذ، كرر الأمثلة هنا لغاية وحكمة. وكذا أمر الثلاثي الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، قيده كخشى وامضي وانفذ، اخشى هذا أمر من يخشى من يخشى. إذن وكذا أمر الثلاثي مطلقا كل أمر ثلاثي جواب لا، وإنما الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، لأن القاعدة أن فعل الأمر إنما يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من المضارع، هو مشتق من المصدر، لكن عند الصياغة عند الاشتقاق كيف نشتقه؟ نأخذ من المضارع، ما بعد حرف المضارع يسقط، وما بعده إما أن يكون محركا وإما أن يكون ساكنا، إن أسقطنا حرف المضارع وكان ما بعده متحركا لم نحتاج إلى همزة الوصل، لأنه يعني متحرك ويبتدى به بالمتحرك، إذن الغاية التي من أجلها يؤتى بهمزة الوصل غير موجودة. وإذا كان ما بعد حرف المضارع بعد إسقاطه ساكنا، حينئذ احتاجنا إلى همزة الوصل، يخشى يمضي ينفذ يرمي يدعو كل هذه أفعال مضارع الثاني منها ساكن. حينئذ إذا أردنا الأمر منها وأسقطنا حرف المضارعة صار الحرف الثاني ساكن، وأما المتحرك لابد من إخراجه، وهذا يمكن أن يؤخذ بالأمثلة، يؤخذ به بالأمثلة. إذن وكذا أي مثل ذا في كون همزة همزة واصل أمر الثلاثي الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، ثاني مضارعه لفظا، لفظا له قيد اعتراض كخشى وامضي وانفذ، يعني أن همزة أن كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثي فهي همزة وصل، فهي همزة وصل سواء كان مضارعه على وزن يفعل بفتح العين نحو اخشى، مضارعه يخشى، يخشى بفتح العين وهي الشي، وهي الشي. إذا مثل بخشى هذا لما كان مضارعه ساكن الثاني مفتوح العين يخشى، أو على يفعل بما كان مضارعه ساكن الثاني مكسور العين، لأن مضى يمضي، يمضي عين مكسورة، أو على يفعل بالسكون الثاني مع ضم العين. إذا مطلقا من كل أنواع الفعل المضارع سواء كان مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين، فإذا كان الثاني ساكنا حينئذ اجتلبنا همزة الوصل، وإنما يكون الخلاف في حركة همزة الوصل فحسب، وأما همزة الوصل فلا بد منها لأن الثاني يكون ساكنا، ثاني يكون ساكنا. أو على يفعل نحو انفذ، وهذه فائدة التمثيل لأنه عدد قول اخشى وامضي وانفذ، وفهم من تعداد الأمثلة أن ذلك إنما يكون إذا كان ثاني المضارع ساكنا لفظا نحو يخشى ويرمي وينفذ، فلو كان متحركا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد، يقول قل يقول قل ها يعد عد، لم نحتاج إلى همزة الوصل، لم نحتاج إلى همزة الوصل. سبق أمر الثلاثي الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، قلنا لفظا له احتراز، لو كان ثانيه ساكن تقديرا لا لفظا هل نجتلب همزة الوصل أو لا؟ نعم لا، جواب نجتلب أو لا؟ لا، مثل يقول هذه من عندي يعني يقول أصلها يقول، إذن الثاني ساكن يقول، فإذا قلنا أمر الثلاثي الذي يسكن ثاني مضارعه حينئذ شمل ما كان تقديرا لأن الحكم يكون باعتبار الأصل، ويقول ساكن الثاني لكن ليس لفظا وإنما تقديرا لأن أصله يقول استثقلت الضمة على القاف ونقلت إلى الساكن قبلها صار يقول، صار يقول. إذن يقول نقول قل، يعد نقول عد، نقول فيه عد، فلو سكن تقديرا كقولك في الأمر من يقوم قم، ويستثنى خذ وكل ومر، سبقت معنى مرارا هذه، خذ أصله يأخذ، ها يأخذ يأكل يأمر، الأمر منها خذ وكل ومر، نقول هذا سماعي، هذا سماعي، بمعنى أن الاستثناء هنا لورود السماع بكون خذ ومر وكل قد وردت بدون همزة الوصل، وللأصل أنها بهمزة الوصل، أصل أنها بهمزة الوصل. إذن يستثنى خذ وكل ومر فإنها يسكن ثاني مضارعها لفظا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل، هذه شاذة شدت عن القاعدة خرجت، ولذلك نص عليه بأنها شاذة، نص على ذلك ابن مالك في لامية وغيرها، لامية وغيرها. إذن قوله وكذا أمر الثلاثي كخشى وامضي وانفذا، الألف هذه لي للإطلاق، أمر الثلاثي كخشى يعني وذلك كخشى، كخشى اخشى امضي انفذ، انفذ بضم الهمزة. قال الشارح هنا: لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى همزة الوصل. إذن أحوج ما يكون من الكلمات إلى همزة الوصل هو الفعل. وهذا قد يجعل لماذا نص الناظم على قولك استثبت أشمولي غيره. قال هنا مثال ليس لإعطاء الحكم، لأنه أطلق للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، قيده بأنه في الفعل، إذا لا يكون في الاسم ولا يكون في الحرف. قل هذا لا، ليس هذا مراده، ليس هذا مراده، وإنما ذكر الفعل دون غيره. أولا يريد أن يذكر مثالا واحدا، وثانيا كان الأولى أو أولى ما يذكره هو الفعل العلة التي ذكرها ابن عقيل هنا. لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنة فاحتاج إلى همزة الوصل. فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل. في أوله، في أوله يعني أوله، في هنا ظرفية مجازية، في أوله. ثم المراد كما هو ظاهر الفعل الماضي وفعل الأمر الباقيان على فعليتهم. هذا إذا سمي بفعل الأمر كن همزته همزة وصل كما سبق، كذا أمر الثلاثي، وانطلق واستخرج. لو سميت رجل بانطلق حينئذ همزته تكون همزة قطع، تقول جاء انطلق، جاء انطلق، على أنه همزة قطع. وجاء استخرج، فقلت لإضرب، لإضرب، حينئذ تقطع الهمزة، تقطع الهمزة كما هو شأن سائر الأسماء. إذن المراد هنا بكون الفعل فعل الماضي همزته همزة وصل إذا لم ينقل العلمية. وأما إذا نقل العلمية سواء كان فعل الأمر ثلاثي أو فعل الماضي خماسي والسداسي، إذا نقل العلمية حينئذ صارت همزته همزة قطع. الباقيان على فعليتهما، وأل كما سيأتي الباقي على حرفيتها. فلو سميت شخصا بشيء من ذلك أو قصدت به لفظه، عندما نقول قصد لفظه صار علما، صار علما، حينئذ همزته همزة قطع فلا يلتبس عليه فتنطق به بهمزة القطع، فلا يوصل في درج الكلام إنما تقطعه، لأنه صار علما، صار علما. إذن إذا سمي شخص بشيء من فعل الأمر الذي همزته همزة وصل وهو الخماسي أو السداسي أو فعل الأمر أو قصد لفظه في الحكم عليه كما يمر معنا كثير، حينئذ نقول صارت همزته همزة قطع. وجب قطع الهمزة على قياس همزات الأسماء الصرفة غير العشرة المستثناة. قال هنا الشارح: نحو استخرج، استخرج همزة همزة وصل لأنه سداسي ماض سداسي، وانطلق همزته همزة وصل لأنه ماض خماسي. وكذلك الأمر منه من الخماسي والسداسي: استخرج وانطلق وانطلق انطلق. والمصدر نحو استخراج وانطلاق. وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخشى وامضي وانفذ، من خشية ومضى ونفذ. ولو قال من يخشى ويمضي وينفذ كان أولى. ها لماذا؟ ليدل على أنه إذا كان ساكن الثاني، فقال من يخشى ويمضي وينفذ لكان أولى. ثم أشار إلى الموضع الخامس وهو سماعي بقوله: وفي اسم نست نبن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنث تبع وأيمن. هذه سبعة أسماء، ذكر سبعة أسماء: اسم هذا أول، استن ثاني، ابن ابن من، ابن نفسها زد عليها ميم، ابن من، ثالث اثنين، الرابع ها مرين، خامس وأيمن، سادس بقي ابن، السابع تركناه. اسم است، ابن ابن من، اثنان امرؤ، أيمن، هذه سبعة. إذن ذكر سبعة أسماء، ذكر سبعة أسماء، ونحن نقول عشرة أسماء العشرة، لأنه قال وتأنيث تبع، تأنيث تبع ابن ابنه ثمانية، اثنان اثنتان تسعة، امرئ امرأة عشرة، صارت عشرة. طيب واضحة؟ إذن هذه أسماء عشرة محفوظة. وفي اسم إذن ذكر سبعة أسماء، وفيهما من قوله تأنيث تبع، تأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء، لأن مؤنث امرين امرأة، ومؤنث ابن ابنة، واثنين اثنتان، واسم وفي اسم جار مجرور متعلق بقوله سمع. إذن أشار بقوله سمع أن هذه الألفاظ مسموعة لا قياسية، فتحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. واسم أصله سمون أو سمون، حذفت اللام اعتباطا وعوض عنها الهمزة في أولها. إذن هذه الهمزة عوض، همزة الواصل عوض عن محذوف وهو لام الكلم على مذهب المصريين كما مر معنا مرارا. إذن واسم أصله سمون إلى آخره. واسم وفي اسم نست، يعني وست على حذف حرف العطف، وما يأتي كله على حذف حرف العطف إلا ما ذكر. وست أصله ستهن بالهاء، حذفت اللام اعتباطا وعوض عنها همزة الواصل، ولذلك تقول ستيهة، ترجع في التصغير كما مر معنا. إذا ستهن بالهاء فحذفت الهاء اللام وعوض عنها الهمزة. وابن ابن وابن حذف حرف العطف، ابن أصل بانون، بانون حذفت الواو التي لام الكلمة اعتباطا وعوض عنها همزة الواصلة، صار ابن ابن. ابن من هو نفسه ابن زيد عليه الميم. واثنين قيل أصله ثني ثني ثني ثني ثني ثني. وامرئ لم يحذف منه شيء، ولكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف لأن الهمزة بصدد التغيير فحكموا لها بحكم المحذوف. نقول سماعي، ما دام أنه سماعي لا يعلم، هذه الألفاظ تحفظ ولا تعلم، لأن أكثر ما ذكر من علل هي تكلم. وأما أيم، أيم فهو المستعمل في القسم، وهو مشتق من اليمني على مذهب سيبويه، مشتق من اليمني، إذن هو مفرد ليس بجمع، فهمزته زائدة لأنه من اليمني، من اليمني، إذن الهمزة هذه زائدة، وإذا كانت زائدة حينئذ حكمنا عليه بكونها همزة وصل. هذا مذهب المصريين. وهمزته قطع عند الكوفيين. إذن أيم هذا مختلف فيه، وأيمن هذا مختلف فيه، فهو همزته همزة وصل عند البصريين لأنه مفرد، لأنه مشتق من اليمني، وهذا مذهب سيبويه والبركة. وهمزته قطع عند الكوفيين، وأنه عندهم جمع يمين، جمع يمين أيمن أيمن، إذن ليست همزته همزة وصل بل هي همزته همزة قطع. إذن وفي اسم نست ابن، ابن من سمع، سمع تعلق به قوله في اسم جار مجرور متعلق بقوله سمع، سمع است معطوف على اسم على حذف حرف العطف، كذلك ابن معطوف على اسم، ابن من معطوف على اسم. سمع فعل ماضي مغير الصيغة، ونائم الفاعل ضمير يعود على الهمزة، نعم على همزة الوصل. سمع في اسم، سمع همز الوصل في اسم جيد. واثنين هذا معطوف على اسم يعني في اثنين، في اثنين. وامرئ معطوف على اسم كذلك. وتأنيث تابع، تبع ما يؤنث من الألفاظ الثلاثة التي ذكرناها، وهي ابن ابنه، واثنين اثنتان، وامرئ امرأة، هذه عشرة. قال ابن هشام وينبغي أن يزاد أل الموصولة، ويمو أيمو أل الموصولة، سيأتي أنها همزته همزة وصل، همزته همزة وصل، لأنه قال همز أل كلا، صاب أنه مطلقا همز أل مطلقا، معرفة زائدة موصولة. ولذلك قال ابن هشام ينبغي، لأنه اشتهر عندهم أسماء العشرة على هذه الأسماء فقط، قالوا أسماء العشرة حينئذ لا يذكرون معها أل، مع كونها أل الموصولة، مع كونها اسما اسم است إلى آخره، نقول هذه أسماء همزته همزة وصل. وسبق معنا أن الصحيح أن ال الموصولة اسم وهمزتها همزة وصل، إذن ينبغي عدها، وهذا استدراك في محله، استدراك في محله. كذلك أيمو، أيمو هذه لغة في أيم، أيم لغة في أيم، إذن صارت كم؟ 12 اسما، إذا ليست 10، يزاد عليها ال الموصولة همزتها همزة وصل، ويزاد عليها أيم، أيم لغة في أيم. فإن قالوا هي أيم حذفت اللام، قلنا وابن من هو ابن فزيدت الميم، يعني قال ابن هشام لو قيل أيم هي نفسها أي، نعم ما هو أيم، هي أيم حذفت النون اللام، إذن لا داعي من زيادتها. قيل لهم أنتم قلتم ابن وابن من، ابن من هي ابن زيدت عليها الميم هذا حذف منه، إذن مدام أنكم عددتم ابن وابن من وهما شيء واحد، إذن عدوا كذلك أيم وأيم، نعم أيم وأيم بحذف النون، بحذف النون. إذن يخلص من هذا أن نقول أن الأسماء 12 اسما وليست بعشرة. ثم قال، أشار إلى الموضع السادس والأخير، قال همز ال كذا، همز ال كذا، همز ال كذا، همز مبتدا وهو مضاف ال قصد لفظه مضاف اليه، كذا جار مجرور متعلق محذوف، يعني مثل ذا سابق بكون همزته همزه واصل، همزه همزه واصل. وال هنا اطلقها الناظم حينئذ تعم معرفه والموصوله والزائده، همزتها همزة وصل وليست بهمزة قطع، ليست همزة قطع على خلاف فيه. إذن شار بقوله همز ال كذا أي مثل ذا السابق، أي أن الهمزة في ال همزة وصل كما كانت فيما ذكر، وهذا مذهب سيبويه، مذهب سيبويه أن همزة ال همزة وصل وليست بهمزة قطع. ومذهب الخليل أنها أصلية، يعني همزة قطع حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال، حذفت الواصل لكثرة الاستعمال. إذن همز ال كذا على الصحيح وهو مذهب سيبويه بأن الهمزة هي همزة واصل وضعا واستعمالا، وأما على مذهب الخليل فهي همزة قطع وضعا واصل استعمالا لأنها سقطت لكثرة الاستعمال. ثم بين حكمها، حكم همزة ال إذا دخل عليه همزة استفهام، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، بين حكم ال إذا دخل عليه همزة الاستفهام، وقال ويبدل إلى آخره، يبدل إلى آخره، يعني أن ال إذا دخل عليها همزة الاستفهام جاز فيها، يعني في الهمزة وجهان، جاز فيها وجهان، الإبدال أو التسهيل، الإبدال أو التسهيل، إبدالها ألفا من جنس حركة الهمزة التي قبلها، ألفا من جنس حركة الهمزة التي قبلها، وتسهيلها، إبدالها وتسهيلها بين الألف، وقد قرئ بهما في قوله آذكرين، آذكرين، آذكرين، وفهم منه أن غير همزة ال من همزة الواصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام، إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعدم الحاجة إليها، نحو أصطفى البنات، اصطفى، أصطفى، اصطفى، هذا خماسي همزته همزة وصل، وال همزته همزة وصل، هنا دخل الاستفهام على ما ليس، دخل الاستفهام على ما ليس متصلا بأل، حينئذ حذفت قولا واحدا. هنا أصطفى، أصل إصطفى، أين همزة الوصل؟ نقول حذفت قولا واحدا. لماذا؟ لدخولي على غير همزة أل، لأن الأصل أنها تحذف كما سبق، لأنها صارت في درج الكلام، كذلك لأن همزة الاستفهام محركة، حينئذ إذا تقدمت على همزة الوصل صارت همزة الوصل في ماذا؟ في درج الكلام سقطت، إلا همزة أل، فلك أحد وجهين، إما إبدالها وإما تسهيلها، أما غيرها فتحذف قولا واحدا. أصطف البنات على البنين، وإنما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليه همزة الاستفهام، وكان القياس حذفها لما ذكرناه لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين في الفتحة. على كل هذا هو المسموع، أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على أل فتبقى همزة أل، تبقى ولا تحذف. هذا استثناء من القياس، والأصل في القياس أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، وإذا ابتدأ بمتحرك وهمزة استفهام حينئذ قلنا الأصل سقوط همزة الاستفهام، ولكن تبقى على أصلها. ويبدل ما هو يبدل؟ همز أل يبدل، الضمير يعود على المتأخر، يبدل همز أل مدا شرا مدا، يبدل أبدل همز الاستفهام مدا، نعم مفعول ثاني. وأين الأول؟ نائب الفاعل، أحسنتم. ويبدل مدا، يبدل الأول الذي هو مفعول سابقا نائب الفاعل يعود على الهمز همزة أل مدا، هذا على حذف مضاف، أي يبدل حرف مد، يبدل حرف مد فهو على حذف مضاف في الاستفهام. ها تعلق ويبدل، نعم يبدل في الاستفهام مدا، جيد، وهو الأرجح، ولذلك قدمه الناظم، قدمه لأنه أرجح على التسهيل. أو يسهل بين الهمزة والألف مع القصر ولا يحذف، يبدل مدا من جنس الحركة، كانت واوا واو، ياء ياء. أو يسهل يعني همز أل يسهل، هذا معطوف على يبدل، على يبدل يسهل يعني بين الهمزة والألف مع القصر ولا يحذف. وأو هنا للتخيير، أو للتخيير، وأو التي للتخيير إنما تكون بعد طلب، ها كذلك تزوج هندا أو أختها، ها. تزوج قلنا لا يكون لبعد طلب، ها. أو التي للتخيير لا تكون إلا بعد طلب تخيير، بخلاف الإباحة. الإباحة فرق بين الإباحة والتخيير أنه لا يجمع بينهما في الإباحة في التخيير، نعم لا يجمع بينهما في التخيير دون الإباحة. الإباحة يجوز الجمع، تعلم النحو أو الفقه اجمع بينهما، لا الفقه صعب شوي، تعلم النحو أو العروض مثلا، حينئذ نقول يجوز الجمع بينهما لا بأس به. وأما تزوج هندا أختها قل هذا تخيير، يعني لا يجمع بينهما، حينئذ نقول أو هنا للتخيير، وشرطها أن تكون مسبوقة بطلبه. هنا لقوله ويبدل مدا في الاستفهام أو يسه، هو خيرك بين الإبدال مدا وبين التسهيل، كأنه قال لك ها أبدلها مدا في الاستفهام أو سهلها، فهو في قوة ماذا؟ في قوة الأمر، كأنه خبر مراد به الطلب، خبر مراد به الطلب، هذا توجيه جيد وهو للمكودي. أو هنا للتخيير كأنه قال ابدلها أو سهلها، خيرك بين الأمرين، لأنه لا يمكن الجمع هنا، إما أن تبدل فيمتنع التسهيل، وإما أن تسهل فيمتنع الإبدال، هذا أو ذاك. إذن ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، أو يسهل. إذن قال الشارح هنا لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر، أما المصادر فهي قياسية، ما الجامدة فلا، كلها محفوظة مصادر كما سبق في الخماسي والسداسي. لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في 10 أسماء، اسم واست وابن وابن من واثنين وامرئ وامرأة وابنة واثنتين وأيم في القسم، ولم تحفظ نعم ولم تحفظ في الحروف إلا في أل، ومثلها أم في لغة حمير هكذا قيل. ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام كذلك مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا يحقق لأن همزة الوصل لا يثبت في الدرج إلا لضرورة، إما أن تبدلها وإما أن تسهلها. هذا فيه ماذا؟ نخلص من هذا الإبدال والتسهيل. هل حققت همزة الوصل؟ هل نطقت بها كما هي؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل لا ينطق بها في درج الكلام، حينئذ أبدلت أو سهلت أو سهلت. بل وجب إبدال همزة الوصل آلفا نحو آل أمير قائم أو تسهيلها، ومنه قوله الحق حق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر. إذن همزة الوصل إنما تكون متصلة به الاسم إذا كان قياسا يكون في المصدر مصدر الفعل الخماسي أو السداسي الماضي، وأما ما عداه فهي همزة وصل سماعا. الأصل أنها همزة قطع، إن سمعت فهو موقوف على السماع، وما عدا ما ذكره من القياس وهو مصادر الخماسي والسداسي فهو همزة قطع. وفي الحرف لا تكون إلا همزة قطع، فإلى ونحوها وإلا وألا، كل هذه الحروف همزتها همزة قطع، إلا همزة ال فقط هذه هي التي تستثنى. إذن همزة الوصل لا تكون في حرف غير ال أو غير ال، لا تكون في حرف غير ال. إذن جميع الحروف داخلة، حينئذ قولهم للوصل همز، بأن الناظم أطلق القبيل هناك قول المكود غيره غير وارد، لأن الحرف الأصل فيه أن همزته همزة قطع، فلا يرد إلا الفعل والاسم. وإذا كان الأكثر في الفعل هو الأصل الدخول همزة الوصل عليه فأنه اختص به، ولا في فعل مضارع مطلقا لا تكون الهمزة في فعل مضارع مطلقا، لأنه إذا كان مفتتحا بهمزة أنيت فهي همزة قطع، لا يكون مضارعا مفتتحا بهمزة إلا وهي همزة أنيت متكلم أكرم. إذن ولا في فعل مضارع مطلقة ولا في ماض ثلاثي كأمر وأخذ، هذا سبق الاحتراز عنه، أو رباعي كأكرم وأعطى، ولا في اسم، لا تكون في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة المذكورة، ويحذف همز الوصل المضموم مع الاستفهام كما سبق، اضطر الرجل بالاختصار على همزة الاستفهام المفتوحة، وحذف همزة الوصل المضمومة بعدها. وأما حركتها لأن الأصل فيها أنها ساكنة فلها سبعة أوجه، سبعة أحوال. الأول وجوب الفتح، وذلك في المبدوء بأل، مبدوء بها أل واجبة الفتح، الرجل العالم، أقول هذه الهمزة هنا همزة وصل وهي مفتوحة وحكمها أنها واجبة الفتح، إذن همزة أل مفتوحة وحكمها الوجوب. ثاني وجوب الضم، وجوب الضم وذلك في نحو انطلق أو استخرج، في الفعل مغير صيغة إذا كان مبدوعا بهمزة وصل، كذلك انطلق مغير الصيغة، إذن وجب هنا ضم الهمزة، كذلك استخرج وجب ضم الهمزة. إذن في الفعل المبني للمفعول إذا كان خماسيا أو سداسيا، لأن همزة الوصل لا تصور إلا فيهما. وفي أمر الثلاث المضموم العين في الأصل، أمر الثلاث يعني وجوب الضم يكون في مواضع، أولا انطلق واستخرج مغير الصيغة، كذلك في أمر الثلاث المضموم العين في الأصل اقتل اكتب، لماذا؟ لكونه مضموم العين في الأصل، وتقول يكتب كل فعل مضارع على وزن يفعل، ففعل الأمر منه يكون بضم الهمزة، يكون بضم الهمزة، يكتب أكتب ضممت الهمزة، وحكمها الوجوب، وجوب الضم. كذلك أقتل، بخلاف امشوا امضوا. أقتل العين مضمومة تاء، أكتب تاء وهي عين كي مضمومة، أما امشوا نقول هنا الضم عارض، ضم عارض. وكذلك امضوا الضم عارض، لأن الأصل امشيوا، امشيوا استدخلت الضم على الياء فنقلت إلى ما قبلها فحذفت الياء. وكذلك امضيوا، امضيوا، إذن الأصل فيه امضوا امشوا، وإنما ضمت هنا لمناسبة الواو، إذن ضمت امشوا لمناسبة الواو، وامضوا لمناسبة الواو، إنما تضم همزة الوصل إذا كانت الضمة أصلية، وأما إذا كانت عارضة فلا. إذن هذا الموضع الثاني هو وجوب الضم، يكون في موضعين: انطلق واستخرج، واقتل اكتب. وأما امشوا وامضوا نقولون الضم عارض. الثالث رجحان الضم على الكسر، يعني جواز الوجهين الضم والكسر، ولكن يترجح الضم على الكسر، وذلك فيما عرض جعل ضمة عينه كسرة. إذا عرض ما يجعل ضمة العين كسرة حينئذ جاز الوجه، يعني يجوز أن تراعي الأصل فتضم، ويجوز أن تراعي الحال الآن المآل فتكسر، والأصل يكون ماذا؟ ضم العين، ولكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة يا المخاطبة يا المتكلمة. هذا في نحو اغزي اغزي اغزي، يجوز فيه وجهة، كل ما كان على هذا النمط اغزي اغزي، لأن الزاي في الأصل أنها مضمومة، غزا يغزو يغزو، هذا الأصل فيه، ولكن الياء هنا يناسبها كسر ما قبلها بضم الهمزة راجحا وكسرها مرجوحا، لأن الأصل اغزوي، استدخلت الكسر على الواو فنقلت ثم حذفت الواو التقاء الساكنين، فالضم نظرا إلى الأصل والكسر نظرا إلى الحال الراهنة. الرابع رجحان الفتح على الكسر مع جواز الوجهين، رجحان الكسر على الفتح، وذلك في أيم وأيم، أيم خاصة يعني يجوز فيه الوجهان سواء هو أو المحذوف. الخامس رجحان الكسر على الضم، رجحان الكسر على الضم ليس له إلا موضع واحد وهو اسم، اسم اسم اسم، لأنه من سمون سمون. سادس جواز الضم والكسر والإشمام، ثلاثة أوجه، هذا مر معنا في اختارة وقادة مبنيين لي للمفعول، اختير اختورة سبق معنا في نائب الفاعل، جواز الضم والكسر والإشمام. السابع وجوب الكسر، وذلك فيما عدا الأحوال الستة السابقة، وهو الأصل، أصل وجوب الكسر. لماذا الأصل؟ لأن الأصل في التخلص من قال ساكنين الكسر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومذهب البصريين أن أصل همزة الوصل الكسر، هذا مذهب البصريين، وإنما فتحت في بعض المواضع تخفيفا وضمت في بعضها إتباعا. إذن الأصل الكسر والفتح للتخفيف والضم للإتباع، إذن كل من الكسر من الفتح والضم عارض وليس بأصل. وذهب الكوفيون إلى أن كسرها في اضرب وضمها في أسكن إتباعا للثالث، هذا ضعيف، وأورد عليهم عدم الفتح في اعلم اعلم، واضح هذا، إذن هذا ما يتعلق بهمزة الوصل. وغدا نبدأ في الإبدال إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.